أظنها من طريق عبد الله بن المبارك عاد من لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس، هذا قريب من اليقين، يعني غالبة الظن قريبة من اليقين. وقد رواته عند ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس أنه قال: في الحوض يغتسل منه الجنب إذا كان الماء 40 دلوا لا يجنب أو لا ينجس شيء. معنى الحديث. عائشة ورد عنها ما يدل على أن الماء القليل الكثير لا يجوز إلا بالتغير، وقد روايته عند ابن أبي شيبة وعند ابن جرير في تهذيبه من طريق المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة أنها قالت: الماء طهور لا ينجس شيء، أو إن الماء لا ينجس شيء. والإسناد حسن أنه صحيح. ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنها ما يدل على هذا أيضا. روى البيهقي في سننه، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن عيينة أي سفيان عن منبوذ عن أمه عن ميمونة عن أمه أنها قالت: كنا مع ميمونة فمررنا على غدير به جيفة فأتينا أو سألت ماء فشربت منه وتوضأت، أو كانت تشرب منه أو تتوضأ. معنى الحديث. الحديث إسناده حسن في محضرني منبوذ أظنه صدوقا، وأمه كانت مولاة لعائشة أظنها، وهي حسنة الحديث فيما يحضرني. إلا ما يكون الإسناد حسنا فهو على الأقل ضعيف. سعد بن جبير وأرد عنه ما يدل على أن الماء القليل والكثير لا ينجس بالتغير، وقد روايته عند ابن أبي شيبة وعند ابن جرير من طريق عيسى بن المغيرة عن سعيد بن جبير أو سهل عن الماء فقال: الماء لا ينجسه شيء. وأرد عنه أيضا قول آخر سأذكره أما من ناحية المحكي عن أبي حامد الغزالي فهذا ذكره النووي في مجموعه، والمذكور عن ابن المنذر هذا اختاره ابن المنذر في كتابه الأوسط، والمذكور عن ابن جرير هذا اختاره ابن جرير في كتابه تهذيب الآثار. ليس هذا، ابن جرير ذهب إلى أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس، وأما إذا كان أقل من قلتين فهو متنجس. وأما الذي ذهب إلى أن الماء القليل الكثير لا ينجس إلا بالتغير فهو ابن المنذر كما ذكرنا، أما ابن جرير فقوله سيكون مع قول أحمد وغيره. عبد الرحمن ابن أبي ليلى ورد عنه ما يدل على ذلك، وحكى عنه هذا القول ابن المنذر، وأظن حكى عنه هذا القول أيضا أنه في المجموع تابعا لابن المنذر، وقد رواته عند ابن أبي شيبة أنه قال: الماء لا ينجس شيء. معنى كلامه. كذلك مجاهد ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل الكثير لا ينجس بالتغير، وقد رواته عند ابن أبي شيبة من طريق ليث ابن أبي سليم عن مجاهد، رمل أبي شيبة عن حفص عن ليث عن مجاهد، وليث ضعيف صدوق كثير خطأ، وكان قد اختلط أنه قال الماء طهور لم يجلس شيء إلا المشرك. وأرد عنه أيضا قول آخر سأذكره، عكرمة، وأرد عنه أيضا ما يدل على أن الماء القليل الكثير لا ينجس بالتغير، وأظن رأته وقعت عند ابن أبي شيبة وعند ابن جرير. وأرد عنه أيضا أنه كان يرى أن الماء إذا كان ذنوبا أو ذنوبين فإنه لا ينجس، والذنوب هو الدلو. وقد روايته عند ابن جرير في التهذيب من طريق ابن جريج، رواه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم أنه سمع كرمة يقول إذا كان الماء ذنوبا أو ذنوبين لم ينجس شيء. وقد رواه عند عبد الرزاق في المصنف، ولكنه قال عن ابن جريج أخبرت عن عمرو بن سلم، فهذا تصحيف، هو عمرو بن مسلم. كذلك إذا كان عبد الرزاق روى الحديث عن ابن جريج بقول أخبرت عن عمرو بن سلم أنه سمع كرمة يقول إذا كان الماء ذنوب أو ذنوبين لم ينجس، فالحديث رواه ابن جرير عن عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال أخبرني، وابن جريج مدلس مشهور بالتدليس، ولكنه صرح بالإخبار عن عمرو بن مسلم في روايته عند ابن جرير، ولم يصرح بالإخبار عند عبد الرزاق، فاختلف على عبد الرزاق، فمن من روى عنه الحديث عن ابن جرير عن ابن جريج أقصد مصرحا بالإخبار عن عمرو بن مسلم وقد روايته عند ابن جرير، ومن روى الحديث عن عبد الرزاق عن ابن جريج ولم يصرح بالإخبار عن عمرو بن مسلم وقد روايته عند عبد الرزاق، ومصنف عبد الرزاق إنما من رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق هذا سمع من عبد الرزاق عندما كبر عمي واختلط، هذا أغلب ظني أو سيحفظه. فرواية المصنف أي مصنف عبد الرزاق المطبوعة إنما هي من طريق إسحاق بن إبراهيم، هذا ما يحضرني من ناحية اسمه، وكان قد سمع من عبد الرزاق عندما كبر. وأما أحمد بن حنبل فقد سمع عبد الرزاق قبل أن يتغير، فروايته عنه صحيحة. أحمد بن حنبل يروي عن عبد الرزاق كثيرا في المسند، فالإسناد إما أنه حسن أو فيه ضعف، أو صحيح أو فيه ضعف، حسن أو صحيح أو فيه ضعف. القاسم ابن محمد ذكرت عنه أنه ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل الكثير لا ينجس بالتغير، وقد رواياته عند ابن أبي شيبة في المصنف، ورواياته أيضا عند ابن عبد البر في التمهيد لأنه ذكر الإسناد، فذكر عن ابن وهب أنه روى أظن عن ابن لهيعة قال أخبرني عمران ابن خالد فيما أحضرني، أو عمران بن أبي خالد أو خالد بن أبي عمران، لا يحضرني هذا على وجهه، على وجهه أنه سأل القاسم بن محمد عن الغدير يموت في جيفة أو يوجد فيه ميتة أو يتوضأ به، معنى الحديث قال انظر في الماء فإن رأيت أن الماء يتغير أو يظهر فيه شيء من بهذه الميتة انظر إلى الماء، فإن رأيته لم تغلب عليه الميتة، معنى الكلام أو لم يغلب عليه شيء من الميتة فأرجو أنه لا بأس به. والإسناد حسن أو صحيح، لأن ابن لهيعة وإن كان قد سيحفظه عندما احترقت كتبه إلا أنه إذا روى عنه القدماء فالإسناد حسن، ومن القدماء الذين رووا عنه قبل احتراق كتبه عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ، فهذه رواية من رواية ابن وهب عنه، وخالد بن أبي عمران صدوق فالإسناد حسن. والحديث ورد ببعض معناه أو بما يدل عليه عند ابن أبي شيبة بإسناد آخر، فيزداد الإسناد قوة إلى قوته. كذلك ورد عن الزهري ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا يسلب التغير، وقد رواته عند البيهقي في سننه، ووقعت رواته أيضا عند ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب قال حدثني يونس أنه سأل الزهري أو عن الزهري سئل عن الماء يكون في ميت فقال معنى حديثه إذا فضل عن الماء أو إذا كان في الماء فضل لم يتغير أو لم يظهر فيه شيء من التغير أو لم يتغير بما ألقي فيه فالماء طهور، هذا معنى حديثي لا أذكره على وجهه. وأما سفيان الثوري فقد ذكرت عنه أنه كان يرى أن الماء القليل الكثير لا ينجس أيضا إلا بالتغير، ذكر عنه ابن المنذر هذا في كتابه الأوسط، وذكر عنه أظن من رواية أحمد بن يونس عن الثوري أنه قال ما علمنا أو لم نجد في الماء إلا الرخصة، يعني إلا أنه لا ينجس إلا إذا تغير. وأظن قد رأيته أيضا عند ابن جرير في تهذيبه، ولكن ليس هذا على وجه اليقين مني. الأوزعي ذكر هذا عنه ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي ذكر عن هذا ابن المنذر في الأوسط، وكذلك يحيى بن سعيد القطان. أما بالنسبة لمن قال إن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس، هذا القول نسبة إلى الشافعي كما ذكرنا، وهذا هو قول أصحاب الشافعي كلهم ما علمنا عنهم في خلافا إلا عن أبي حامد الغزالي، هذا ما أحضرني، ولعله أقل خلافه أيضا من بعضهم، إلا أن جمهور أصحاب الشافعي فيما نعلم ذهبوا إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان دون قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. نسب هذا القول إلى ابن عمر، روى البيهقي وغيره من طريق مجاهد ابن عمر أنه قال إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس أو فإنه لا يحمل الخبث. وكذلك ورد هذا عن مجاهد أنه إذا كان الماء بلغ قلتين فإنه لا ينجس، مع أنه كان قد ورد عنه أيضا ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وقد رأيته عند ابن أبي شيبة في المصنف، وأظن أيضا وقعت عند ابن جرير في التهذيب. قول أبي عبيد اختاره في كتابه الطهور، وقول أحمد نسب إليه في كتب الحنابلة عند المغني وعند غيره، وقول إسحاق نسبه إليه ابن المنذر في كتاب الأوسط وحكاه عنه أنه في المجموع، وأظنه نقله عن ابن المنذر. إذا بلغ الماء 40 قلة فإنه لا ينجس، هذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ومنسوب إلى محمد بن المنكدر، وقد رأت عبد الله بن عمرو عند البيهقي في سننه وعند ابن جرير في تهذيبه وعند ابن أبي شيبة، وأظنها عند ابن المنذر في الأوسط، روى من طرق عدة عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إذا بلغ الماء 40 قلة لا ينجس أو فإنه لا ينجس. الإسناد إلى محمد بن المنكدر هو ثقة صحيح لأنه أرض طرق عدة عن محمد بن المنكدر، فبافتراض أنه كانت بعض الطرق إلى محمد فيها ضعف فكثرة طرقه أي طرق الحديث عن محمد وصلت إلى أن تجعل الوارد عن محمد بن المنكدر حسنا على الأقل، هو صحيح. إلا أن محمد بن المنكدر كما ذكره عنه أبو عبيد في كتاب الطهور أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، أو قال لا أعلم أن محمد بن المنكدر سمع من عبد الله بن عمرو، فالإسناد منقطع. فإذا ثبت أن محمد بن المنكدر سمع من عبد الله بن عمرو فالإسناد يكون صحيحا. هذا أيضا وارد عن محمد بن عبد المنكدر من قوله يعني قال الماء إذا بلغ 40 قلة فإنه لا ينجس، هذا ثابت عنه من طرق عدة فالإسناد ليس صحيح، يعني صحيح من قول ابن المنكدر. قول من قال الماء إذا بلغ 40 غربا أو 40 دلوا لم ينجسه لا ينجسه شيء أو لم ينجس أو لم يتنجس، هذا قول منسوب إلى أبي هريرة، وقد رأيته عند ابن جرير في التهذيب، وأظنه وقعت أيضا عند ابن أبي شيبة في المصنف، الإسناد لا يحضرني، ولعلي آتيكم به في المرة القادمة إن شاء الله. أما من قال إذا بلغ الماء كرا فإنه لا ينجس، هذا قول منسوب إلى مسروق، وقد روايته عند ابن جرير في التهذيب. وما علمناه واقعة عند غيره، ومنسوب إلى محمد ابن سيرين، وقد روايته عند ابن جرير في التهذيب فيما أحضرني، وأظنه وقعت عند ابن المنذر في كتابه الأوسط. وكذلك نسب إلى إبراهيم النخعي، وقد روايته عند عبد الرزاق، فروى عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري عن رجل عن إبراهيم أنه قال إذا بلغ الماء كرا فإنه لا ينجس. وقد روايته أيضا عند ابن جرير من طريق سفيان قال حدثنا بعض أصحابنا أو عن بعض أصحابنا. عن إبراهيم أنه قال إذا بلغ الماء كرا فإنه لا ينجس، والإسناد ضعيف من أجل الرجل المبهم عند عبد الرزاق، ومن أجل المبهم عند ابن جرير، فالإسناد إلى إبراهيم ضعيف. ورد عن إبراهيم أيضا ما ذكرت قبل ذلك، أنه ورد عن إبراهيم ما يدل على أن الماء الخلوي الكثير لا ينجس إلا بالتغير، وقد رأيته عند ابن جرير في التهذيب حيث قال لأن أتوضأ بالطرق أحب إلي من أتى من التيمم أو من أن أتيمم بالصعيد، لأن أتوضأ بالطرق أحب إلي من أن أتيمم بالصعيد أو أحب إلي من التيمم. الطرق هو المستنقع الذي تقع فيه الأبوال والأوراث والأرواث وغير ذلك. الحسن بن صالح بنسبة الأربعين دلوًا، الحسن بن صالح ابن حي روى عنه من جرير أيضا في تهذيبه أنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء إذا بلغ كرا فإنه لا ينجس، والإسناد أظنه حسنا أو فيه ضعف والله أعلم، لعلي أذكره في المرة القادمة إن شاء الله. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي من طريق ابن لهيعة عن عمران بن أبي خالد أو خالد بن أبي عمران عن محمد بن كعب القرظي أنه قال إذا كان الماء أربعين دلوا فإنه لا ينجس، هذا ما حضرني الآن. أنا أتكلم في تلك المحاضرة عن أقوال العلماء في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه، وأما ذكر الأدلة وتحقيق المقام في هذا فسيكون في المرة القادمة إن شاء الله وما بعدها، لعلنا نستغرق في هذا المبحث 3 حصص على الأقل أو 2 حصص على الأقل لم يكن أكثر من ذلك. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي بعض الألفاظ لم ينجس، هذا سأذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وهو الذي ذكره المصنف يعني صاحب المنتقى بعد الحديث الذي ذكره من حديث أبي سعيد، ذكر صاحب المنتقى حديث ابن عمر بعد حديث أبي سعيد، سأذكره بالتفصيل إن شاء الله بعد ذلك، لأنه من حجج أو هو الحجة الأساسية أو الوحيدة التي احتج بها من قال إن الماء إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس. وهذا القول قول الشافعي وقول أحمد وقول أبي عبيد وقول إسحاق كما ذكرنا وقول غيرهم. بعد ذلك نقوم للصلاة، وبعد ذلك نفتح الباب للأسئلة فيما ذكرناه، وأما فيما لم نذكره فلا أريد سؤالا فيه، لأنني لعلي أجيب عنه في المرات القادمة إن شاء الله، فلا داعي للتعجل بالسؤال، لأنني لعلني أذكره فيما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله، فلا تسألوا. والأسئلة تكون فيما ذكرناه. اللغز، هل فيكم من ايه 62 اخ؟ ليه؟ طيب بسم الله. ايوه، ها زوجة، ها ها 400، ها ها ها ها ها ايوه ها تقول طيب ها تكون حضرتك القسم اصلا ما نصيب اصلا اللي هم يدوا ليه ولا حضر القسم ما يبقاش له نصيب؟ ما هو يدوا له نصيب الوقت خلاص. مين اللي قال لك الكلام ده؟ لو الوارث حضر القسم يبقى ملوش نصيب في الميراث، هل هذا الكلام قاله احد الناس؟ هل قال هذا احد الناس؟ يعني فرض على الواحد يبعد عن القسمة عشان يقول لها نصيب في التركة؟ لا لا، هي لا في الفرض وكل حاجة. على كل حال ما ذكرته أنت صحيح أصبته، وأنت برضو ما ذكرته وأصبت فيه. إما أن يقال الرجل مات عن زوج، يعني زوجة وبنتين وأم واثني عشر أخا وأخت، يعني 12 أخ ومعهم أخت وبنتان وزوج زوجة وأم، الزوج يعني زوجته، الزوج أصح من الزوجة، ذكرت هذا قبل ذلك. فلو قلت هذه زوج فلان فهذه اللفظة أصح لغة من قولي هذه فلانة زوجة فلان. فالمشهور لغة أن الزوج تطلق على المرأة، تطلق أيضا على الرجل، فيقال فلان زوج فلانة وفلانة زوج فلان. فالمشهور في اللغة أن يقال للمرأة زوج ولا يقال زوجة، كلاهما جائز، ولكن الأشهر في اللغة أنه يقال لأنها يقال لها زوج. فالزوجة يعني الزوج لها الثمن 75، والبنتان لهما الثلثان 400، والأم لها السدس 100، يبقى كم دول؟ 575، يبقى فاضل 25. هذه الدنانير الباقية توزع على 12 أخا وأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الإخوة يعصبون أخواتهم، فلكل ذكر من الإخوة ديناران، ويكون للبنت التي هي الأخت دينار واحد، فيكمل هذا 600 دينار. أو أن يقال مات الرجل عن بنتين وعن زوجة البنتان لهم الثلثان 400 دينار، والزوجة لها الثمن 75 دينارا، فيبقى 25 و100. فإن قلنا الرجل كان له 62 أخا مع أخت، طبعا هذا بعيد عنه، حد له 62 أخ وأخت 62 أخا، فلكل أخ ديناران، وكمان 62 يبقى 124 دينار، والأخت لها دينار واحد، فيكون المجموع 25 و100، فيكون المجموع الكلي 600 دينار. إيه؟ لا لا. أخذ كرة ابني وحجابه يا ابني. طب ده المهمة. أنت لم تفهم. ما دام المرأة الرجل مات عن غير بنين، يعني مات عن بنتين، فالبنتان البنات لا يحجبن الإخوة، وأما البنون فإنهم يعصبون أخواتهم، فلو مات عن ابن وبنت أو عن ابن فقط، فالابن يحجب الأخ الشقيق وغير الشقيق، أما البنت فلا تحجب الأخ الشقيق ولا غير الشقيق. لا بالنسبة لهذا، الإخوة مع الأخت قد عصبوها، ما هو الرجل له مثل حظ الأنثيين، الإخوة الذكور مع أختهم عصبوها، ما هو افهم يا ابني، ما هو هذا الحديث ما علمناه، ولكن هذا ثابت، الإخوة عصبون أخواتهم، فهنا الإخوة عصبوا أختهم، أصحاب الفرائض أخذوها، وباقي 25 دينارا توزع للإخوة مع الأخت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة مع ضمنا، والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن كان له سؤال فليأتي بسؤاله. كان فينا أحد قبل، إذا تغير الماء الذي في الطريق وأصاب الثوب فهل ينجس الثوب؟ لا ينجس إلا إذا تيقنت أن الطريق كان به نجاسة، وأن الماء الذي وقع على هذه النجاسة تغير وصف من أوصافه بها، فإذا أصاب هذا الماء الثوب فإنه يكون قد تنجس. وأما إذا لم تكن متيقنا أن الطريق به نجاسة، ولم تكن متيقنا أن النجاسة إن كانت موجودة قد غيرت وصفا من أوصاف الماء الذي في الطريق، فالثوب يكون باقيا على طهارته. عليكم السلام ورحمة الله. هل سفيان الثوري مدلس؟ هذا سؤال خارج، ولكن سأجيب عنه. سفيان الثوري ثقة حافظ إمام حجة، ووقع منه التدليس نادرا، وذكره ابن حجر في طبقات المدلسين في الطبقة الأولى أو في المرتبة الأولى، وهي المرتبة التي ذكر فيها من وقع التدليس منه نادرا، وذكر من أمثلتهم سفيان الثوري. فإذا روى سفيان الثوري حديثا ولم يصرح فيه بالتحديث عن شيخه فحديثه مقبول، لأن تدليسه وقع نادرا، وليس من أجل أنه دلس بدرجة نادرة أن يترك كل حديث رواه عن شيخه لم يصرح فيه بالتحديث. وأما هذا فإنما يكون بشأن الرجل الذي وصف بكثرة التدليس، فإذا روى حديثا لم يصرف بالتحديث فيتوقف في حديثه، إلا إذا كان هذا واقعا في الصحيحين فيقبل أيضا حديثه، لأنه حمل على أن الشيخين روايا هذا الحديث عن هذا الذي هو مشهور من التدليس بالتدليس كقتادة وغيره، محمول على أنهما روايا الحديث عن هذا المدلس بعد أن علم أنه صرح فيه بالتحديث من طريق أخرى، ولكنهما لم يذكر تلك الطريق، إما لأنها كانت أنزل من تلك الطريق إلى غير ذلك. فإذا وردت الرواية التي لم يصرح فيها من كان مشهورا بالتدليس وردت في الشيخ في الصحيحين فهي مقبولة، وهي محمولة على أنه ورد عنه التصريح بالتحديث في رواية أخرى وعلم ذلك، ومن أجل هذا أورد هذا الحديث من طريقه في صحيحهما، لأن صحيحين أي صحيحي البخاري ومسلم تلقتهما الأمة بالقبول، فكل ما فيهما صحيح إلا نذرا يسيرا انتقده عليهما بعض أئمة النقد كالدارقطني وغيره. فانتقد على البخاري تقريبا 80 حديثا، وانتقد على مسلم تقريبا 10 و100 حديث، يعني 110. وفي الحقيقة لم يسلم لمن انتقد تلك الأحاديث على صحيحين في كل من انتقده عليهما، فبعض الأحاديث سلمت للمنتقد يعني علم أن قوله صحيح في هذا، وبعض الأحاديث لم يسلم له نقده فيها. روى ذاك ألف الدارقطني كتابا سماه الإلزامات والتتبع، فكتابه تتبع فيه الأحاديث التي انتقدها على الشيخين على البخاري ومسلم، وذكر ذكر ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في مقدمة الفتح ولا تسمى هدي الساري، ذكر الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري وأجاب عنها وسلم له في بعضها، ولكنه لم يسلم له في أكثرها، وهذا على حسب ما يحضرني. أحيانا تصلون المياه لها رائحة، ما احنا قلنا الأسئلة التي لا تمت لما ذكرناه بصلة، أقصد يعني بصلة وثيقة، فلا داعي لها من أجل أنني سأجيب عن كل ما يخطر على بالكم أو سأجيب عن أكثره على الأقل في المرات القادمة إن شاء الله، فلا تتعجلوا بالسؤال. هذا الكلام سيكون إن شاء الله مذكورا بالتفصيل فيما سيأتي من محاضرات إن شاء الله، ولكنني الآن أريد الأسئلة الخاصة بما ذكرنا من حيث بعض الأسانيد التي ذكرتها، من حيث بعض الأئمة الذين ذكرنا عنهم هذه الأقوال إلى غير ذلك. وأما من حيث التفصيل في كون هذا الماء ينجس أم لا ينجس فهذا سيكون بعد ذلك إن شاء الله بالتفصيل. هل الزبرقان هو الصحابي؟ الزبرقان ليس صحابين، الزبرقان ابن عبد الله ابن عمرو ليس صحابيا، ولكنه يعتبر من أتباع التابعين وروى عن بعض التابعين فيعتبر من أتباع التابعين، ولعله يكون قد روى لم يروى عن بعض الصحابة فيما يحضرني، ولكنه روى عن التابعين فيكون من أتباع التابعين. امرأة أخرى فلوس زوجها خطاب من امرأة أخرى متزوجة. إيه ده سؤال خارج خالص عن اللي احنا بنقول عليه. ده سؤال في زواج وطلاق وبتاع. ده سؤال ده خاص بامرأة ولا رجل هذا؟ امرأة اللي بعتها؟ عاجل كمان. بسم الله. الحمد لله. امرأة وجدت في ملابس زوجها خطابا من امرأة أخرى متزوجة، فخبأته من زوجها فقال لها: تحرمي علي مثل أمي وأختي لو كان هذا الخطاب معك ولم تخبره وهو الآن يعاشرها، فماذا عليها؟ وماذا لو قال لها: أنت طالق لو كان الخطاب معك؟ إذا كان الخطاب معها وقال لها: أنت طالق، فتكون مطلقة. وأما إذا كان قد قال لها: تحرمي علي مثل أم أختي، فهذا يعتبر ظهارا ولا تكون محرمة عليه. إذا قال: تحرم عليك أم أختي إذا كان الخطاب معك، فهذا ليس طلاقا. فعلى قول البعض في كفارة يمين، وعلى قول البعض في كفارة الظهار، هذا ما يحضرنا الآن. وأما إذا قال: لو كان الخطاب معك فأنت طالق، فإذا كان يقصد بذلك إذا كان معك ولم تخبريني بهذا فأنت طالق، فتقول حالة تكون مطلقة لأنها لم تخبره. وأما إذا قال: إذا لم تخبريني أن الخطاب معك فأنت طالق، فافتكر حالة يجب عليها أن تخبره مباشرة، فإذا لم تخبره كانت مطلقة. فهناك فرق بين اللفظين. إذا قال: إذا كان معك الخطاب فأنت طالق، فتكون مطلقة. أما إذا قال: إذا لم تخبريني أن الخطاب معك فلا تكون مطلقة، هذا إذا أخبرته مباشرة أنه معها، فإذا لم تخبره أنها معها فتكون مطلقة. كفارة الظهار كفارة المطلقة، الكفارة المغلظة على الرجل، الكفارة على كفارة الظهار على الرجل، الكفارة المغلظة هو عتق رقبة، هي عتق رقبة، فإذا لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، يعطي من كل مسكين نصف صاع من غلب قوت البلد أو ربع صاع على قول البعض، وصاع تقريبا 2.5 كيلو، فنصف صاع يكون 1.25 كيلو من غلب قوت البلد كالأرز مثلا أو التمر، هذا يجزي بلا خلاف نعلمه، وكذلك العدس، وكذلك البر يعني القمح، وكذلك ما يكون مقتاتا ومدخرا ومكيلا ويكون قوتا لغالب قوت البلد. وأما إذا كان لا يدخر أو لا يقتات أو لا يكال، فبتلك الحالة لا يجزئ على قول الأكثرين. فالمجزئ في الإطعام أن يكون مما يقتاته أكثر الناس، وأن يكون مما يقبل الكيل، وأن يكون مما يقبل أن يدخر كالحبوب كالأرز والعدس والفاصوليا واللوبيا والبسلة، والتمر مجزم بلا خلاف. وهناك خلاف بينهم في بعض الأصناف، فإذا أخرج من الأرز فإن هذا يكون مجزئا على قول البعض، وأما إذا أخرج من التمر فهو مجزئ بلا خلاف نعلمه. لا يجب الترتيب، لأن هذه الكفارة هي كفارة على الترتيب وليس كفارة على التخيير، كفارة على الترتيب. عتق الرقبة فإذا لم يجد في إطعام شهرين في صوم شهرين متتابعين فلم يجد، فإذا لم يستطع في إطعام 60 مسكينا. خلاص الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.